والإحسان لمن في البشر لهما فضل بعد الله. أمي وأبي صانع صغري فإذا رضي رضي إلهي. والإحسان لمن في البشر لهما فضل بعد الله. أمي وأبي صانع صغري فإذا رضي رضي إلهي. أمي وأبي رحمهما يا الله.